السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين، على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهت مرحلة مهمة جدا من حياة موسى. عاش في بيت فرعون، ترضعه أمه، فقيل إنه يؤتى به فيما بعد بين فترة وأخرى لبيت فرعون. فلما انتهى الرضاع بقي في بيت فرعون. ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. فهو تربى في بيت فرعون، لكن هناك ملحظ مهم جدا ولفتة مهمة جدا. تربى بين أمه وبين أخته وبين امرأة فرعون. فرعون لم يربه، وهذا يدل على أهمية تأثير المرأة في تربية أبنائها، أهمية الأم الأخت. لما جاءت صحابية الجليلة للنبي صلى الله عليه وسلم تجادل في زوجها أوس بن الصامت، قالت كلمة عجيبة، تقول النبي صلى الله عليه وسلم وهي تشكو حالها له بعد أن ظاهرها زوجها رضي الله تعالى عنه، تبين للنبي صلى الله عليه وسلم أن عندها صبية صغار. تقول الآن افترقنا بسبب الظهر، ماذا نفعل بهؤلاء الصبية؟ إن ضممتهم إلي جاعوا، لأن ما تستطيع تنفق عليهم، الذي ينفق هو الأب. طيب ضميهم للأب، أنا أقول هذا من باب الحوار، ولا لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، وإن ضممتهم إليه ضاعوا. هذه كلمة عظيمة جدا تكمل تربية الأبناء بعنصرين. الأم تحافظ على الأولاد، إن ضممتم إلي، ما قال ضاعوا، قال جاعوا. الأب هو الذي ينفق، فضل الله بعضهم على بعض بما أنفقوا من أموالهم كما بيّن الله جل وعلا. وإن ضممتم إلي حتى ينفق عليهم ويأكلوا ضاعوا. الأب مشغول في الدنيا غالبا، لا بد من التكامل. هنا موسى عليه السلام تربى هذه التربية بهذه الصورة. لم يأتي بعد ذلك ماذا حدث، إنما قال جل وعلا ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. ذكر بعض المفسرين أنه خرج من بيت فرعون، لأنه رأى في بيت فرعون من الجرائم والمصائب والقتل ما لا يمكن أن نصبر عليه ففارقهم. استدلوا بقوله تعالى هنا ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها. لو كان في بيت فرعون ما احتاج إلى أن يدخل في حين غفلة، لكن أصبح يمشي في الوقت الذي لا يحس به، وهنا أيضا على حين غفلة من أهلها. قال العلماء، قال المفسرون هي وقت القيلولة، لأن الناس يكونوا في بيوتهم، الشوارع فاضية خالية كما هو قديما، الآن اختلف ربما الأمر. هنا أنبه إلى تنبيه سمعته من أحد المشايخ قبل أكثر من 30 عاما، قال يجب أن ننتبه إلى بيوتنا، فإن تكثر الجرائم أحيانا في فترة الضحى وليس القيلولة، لأن الناس في أعمالهم ومدارسهم، والبيوت تخلو إلا من بعض النساء أو بعض الأطفال أو غير ذلك. فكل مجتمع له ظروفه، له أحواله، قد يكون بعد الظهر حين الغفلة، وقد يكون بعد قبل الظهر، وقد يكون الضحى كما هو اليوم فعلا، ويختلف الأشهر رمضان عن غيره كما هو واقع. الشاهد أنه دخل على حين غفلة منها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته أي من بني إسرائيل، وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. هنا الوقفة. أولا موسى عليه السلام صاحب إغاثة للملهوف، هو يحمل هم هؤلاء المستضعفين بني إسرائيل، هؤلاء المظلومين. فوجد رجلين، هذا قبطي قيل إنه طباخ في بيت فرعون، وهذا إسرائيلي من عامة بني إسرائيل، ويريد القبطي صاحب الطباخ عند فرعون أن يظلم هذا الإسرائيلي، حتى قيل إنه كان يأمره بأن يحمل حطبا. فموسى عليه السلام لم يسكت أمام هذا الظلم، لم يتحمل هذا الظلم، نفسه أبية، أراد أن يبعد هذا القبطي بماذا؟ ليس بالقتل، بضربة، وكزه، والوكس غالبا لا يقتل. ذكر بعض المفسرين معنى لطيف جدا، إذا كان هذا طباخ في بيت فرعون ويظلم هذا الظلم لأن سيده ظالم، لأن البيئة التي يعيش فيها ظلمة، فمن حولهم ظلمة، فإذا كان هذا جريمة أو هذه تربية أو هذا علو الطباخ المستخدم في بيت فرعون وهو القبطي، كيف يكون من هو أعلى منه كهامان وزير فرعون ومن حولهم هذا الملأ؟ كيف إذن فرعون الذي علا واستكبر؟ هذا معنى عظيم. ولذلك النجاة من البعد عن الظلمة هو الحل. نعم، هذا معنى مهم جدا. فلذلك يشعر بالكبرياء بأنه محمي ما دام في بيت فرعون، ولو كان طباخا فهو محمي، لن ينال منه أحد، يفعل كما يشاء، يتصرف كما يشاء، يظلم كما يشاء. اللهم سلم سلم. موسى لم يتحمل، ما يمكن أن يرى المظلومين ويتفرج على أحوالهم، لا بد من النجدة، لا بد من الوقوف، فأراد فوكزه، ما قصد قتله، لكن وافقت مقتلا، ضربت القلب أو غير ذلك فقضى عليه. هنا مباشرة منذ سقط شعر موسى أنه، وهم أنه لم يرد ذلك ولم يرد قتله، قال هذا من عمل الشيطان. كان الأولى أن يعالج الموضوع يقول بغير قضية الوكسة. ثم هذا من عمل الشيطان مباشرة، فإنه عدو مضل مبين. ثم توجه إلى ربه يسأل الله جل وعلا ويبين أنه قد ظلم وأنه قد أخطأ في قتله. قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. فغفر له، إذن موسى اعترف بالذنب. قد يقول قائل طيب هو لم يرد قتله، طبعا القول الصحيح والراجح أنه لم يبعث بعد، الأنبياء معصومون، لم يبعث بعد، ثم هو أصلا لم يرد القتل، يرد قالوا هذه من الصغائر، لو عرفناها ذنبا فكيف وهذا ظالم طاغي وهذا مظلوم، ومع ذلك قال الله فغفر له إنه، نعم لما قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. أين بعض الشباب، بعض أبنائنا الذين الآن بتأولات باطلة يفجرون في داخل البيوت، يفجرون في داخل المقرات، في داخل الآمنين؟ يا أحبتي، هذا ظالم، هذا قبطي يعبد فرعون وظالم وطاغي، ومع ذلك موسى لم يرد قتله، ومع ذلك يقول ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. قال الله بين فغفر له، معنى أنه وقع في خطأ. العجيب يوم القيامة يعتذر موسى عليه السلام من الشفاعة الكبرى وعن الشفاعة الكبرى لأنه قتل هذا القبطي، لأنني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، ما ماذا يقول الذين يقتلون المجاهدين يثيرون الفتن داخل المجاهدين؟ ماذا يقول الذين يفجرون في بلاد المسلمين بتأويلات باطلة؟ وموسى انظروا تأملوا يا أحبتي، سبحان الله، أين هم من هذه الآيات؟ لو تزيلوا، يبين سبحانه وتعالى أنه منع استئصال مشرك قريش لوجود مؤمنين فيها ضعفاء، لعذبنا الذين كفروا كما في سورة الفتح. فإذا ما حجة هؤلاء الذين يفجرون ويدمرون ويصيبون المسلمين وغيرهم، فضلا مع أنهم أيضا أصل إصابتهم الآمنين؟ هذا طريق خاطئ. عندما يعتذر موتى يوم القيامة لأنه قتل كافرا ظالما من أتباع فرعون، قتله ومع ذلك يعتذر عن الشفاعة الكبرى، وأيضا يعترف في لقائه مع فرعون في سورة الشعراء أنه كان مخطئا، لأنه قال ظلمت نفسي. وأيضا قال في سورة الشعراء لما حاوره فرعون وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، قال فعلتها إذا وأنا من الظالمين. ما قال لا، فعلي صحيح وتستحقون. نعم الكافر يستحق، لكن في لها ضوابط، لها أصول، لها منهج. هذا معنى يغيب عن الأذهان وله آثار. وكم دفعت الأمة من أمثال هذه التصرفات ولا تزال تدفع، سواء في بلادنا أو في غير بلادنا. أعطوا غيرهم فرصة لما يحدث الآن. لو تأملوا في قصة موسى، هذه القصة العظيمة إلى يوم القيامة، ما فعلوا ذلك، لأنني لا أشك أن كثيرا منهم حسن النية حسن القصد، لكن فعله خطأ. ثم سأل ربه جل وعلا: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. ما يقول هؤلاء الذين هم ظهراء المجرمين، يدعمون المجرمين، يدعمون الظالمين، يزينون لهم أعمالهم، يصدرون لهم الفتاوى؟ أعوذ بالله أن نكون من هؤلاء. احذر أن تكون في تصرفك أيها المسلم في أي بلد كنت، إذا كان بلدك يحكم بغير شرع الله، أن تكون ظهيرا للمجرمين. وكل يتأمل نفسه، وأخص من لهم الكلمة. فموسى يتوسل ويسأل ربه ألا يكون ظهيرا للمجرمين، وحاشاه من ذلك، نعوذ بالله أن نكون كذلك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.